أن يهوديا سأله علمك أنه يجب كل شيء حتى القراءة، يعني حتى دخول الخلاء، حتى دخول الخلاء. والخلاء في الشريعة له آداب، الخلاء في الشريعة، وده من عظم الشريعة الإسلامية أن يكون الخلاء له آداب يتأدب بها المسلم قبل الدخول وأثناء الدخول وبعد العقل. ومن عظم الشريعة إيجاد الآداب في مثل هذه الأشياء التي يستحي منها، فغيرها من باب أولى، غيرها من باب أولى. طيب، مصنف قال: ولا يجزي أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة في المحل. هل المراد 3 مساحات ولا 3 أحجار؟ يعني هل الشريعة تنظر إلى العدد ولا تنظر إلى تكبير المحل؟ ربما الشريعة نظرت إلى الأمرين. يعني خلي بالك، وهنا يقولوا ايه؟ احنا بدنا يقولون الشريعه تنظر الى تطهير المحل ولا تنظر خلاص. فيجزي ان يستجمر بحجر كبير له 3 شعاب، حجر كبيره هو ممكن قول الحنابلة في المساله دي مشي، لكن على شعر الآن لو مثل حجر واستنجر والحجر كبير وله 3 أوجه شعب كبيرة، فكل وجه يأتي به مسح. ممكن كلامهم يصح في حالة إذا كانت 3 مساحات تجزئ من الحجر، تجزئ إذا كان لا يفهم أسرار المسح، يعني لو مسح مرة بوجه ومرة بوجه ومرة بوجه وقلعت النجاسة يجزئ. لكن هل مرة واحدة يكفي أم يحتاج لتكرار المسح؟ يحتاج لتكرار المسح، مش كده؟ طيب، لو قيل له إن هذا حجر كبير وكسرناه 3 أحجار يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ بلا خلاف يجزي. طيب كسرناه فوصل ل3 أحجار، رجعنا لأصل الحديث ولا لا؟ وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، مش كده؟ فيجعل من قال كالحنابلة إن حجر واحد له 3 شعب يكفي، يجعلنا أن هذا لو كانت المسحة الواحدة تكفي من كل وجه. خلاص؟ الإرادة الثانية إن هو يمسح بوجه أول مرة، يمسح الوجه، ثاني مرة، ثالث مرة يمسح حجر من هنا. يمسح حجر من هنا. لابد أن يلامس النجاسة. لابد أن يلامس النجاسة في المكة الثالثة. صحيح. وقوله من يكفي حجر واحد 3 مساحات نقول له. ونقف على ظاهر الحديث، ومفهوم العدد يعتبر عند الجمهور. مفهوم العدد معتبر عند الجمهور. ايه هو مفهوم العدد؟ ان شاء الله يوم السبت. يعني زي ما قلنا يا جماعه قبل كده ان لا يمكن ان تفقه الفقه الا بدراسه الاصول والقاعده الفقهيه، لان جميع مباحث الفقه متعلقه بالاصول ومتعلقه بالقواعد الفقهيه. كل شويه يرد معنا عام وخاص وناسخ ومنسوخ ومرفوض ومنطوق، الاشياء دي الفقه اصلا مبني عليها. فالناس تحاول ان هي تحضر يوم السبت ان شاء الله بعد المغرب نشرح كتاب الورقات للجويني، ولو ان كتاب الفقه عن الاصول، عشان لما نتكلم عن ارتباط الفقه بالاصول واحنا بنشرحه يبقى انت عارف يعني ايه مفهوم مخالفه ومفهوم موقع، واذا تعرضوا اي ما يقدم وعام وخاص ونقيد هذا بهذا او نخطط العام بالخاص وهكذا. الآن ده قول الحنابلة إن الشريعة تنظر إلى تطهير المحل ولا تنظر إلى إيه؟ طيب تطهير المحل في الحجر الواحد ب3 أوجه يحصل ولا لا يحصل؟ طيب ده الإيراد دور على الحنابلة إشكالية ولا لا؟ ممكن شفنا تحصل في حاجة ثانية غير الحجر. طب هل يقاس غير الحجر على الحجر؟ يا لا يا جماعة، لو بيستجمل ب3 مناديل تجزئه ولا لا تجزئه؟